وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا بحول قوته في قدر الأقدار الوسطية إلى قوله تعالى وقوله أي من صفات الله عز وجل أيضا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إني متوفيك ورافعك إلي. سورة إيه؟ سورة خش عمران يا عيسى إني متوفيك خش عمران إني متوفيك ورافعك إلي. طيب شفنا يا جماعة مؤمنين سيدنا عيسى لم يمت تمام بل هو حي تمام كما يعني توفرت الأدلة على ذلك. فإني متوفيك إيه؟ إيه معناها بقى متوفيك؟ متوفيك وأنا مش ليه تمام؟ للعلماء فيها أقوال. أولا ورافعك إلي الواو ده حرف إيه؟ حرف عطف، والعطف بالواو يقتضي الترتيب لا يقتضي الترتيب. يعني ما نقول جاء احمد ومحمد من اللي جه الاول؟ مش شرط اي واحد فيهم. طب جاء احمد فمحمد يبقى احمد اللي جه الايه؟ احمد اللي جه الاول، لان الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. ثاني يا جماعه حرف الفاء يفيد ايه؟ ترتيب وتعقيب، يعني ده هو ده. يبقى محمد اللي جه بعد احمد تمام كده. انما لو قلنا جاء احمد ومحمد لا عادي، ممكن يكون محمد هو اللي جه الاول. طب ليه عبرت باحمد؟ عادي لعله معينه، قد يكون هناك عله معينه تمام. يبقى ايه؟ اني متوفيك ورافعك تمام كده. ممكن نعكس اني رافعك ومتوفيك، يعني انا هرفعك ليا وبعد كده اتوفاك انت في قبل قيام الليل او في اخر قيام الساعه تمام كده، او في اخر الساعه تمام كده، في حين ياتي اجلك يعني تمام. يبقى ايه؟ ده معنى من المعاني ان ربنا هيرفعه في يعني وقت حدثت اليهود بيدوروا عليه وعشان يقتلوه بتاع عليه السلام، ثم بعد ذلك يتوفى. ده معنى من المعنى. المعنى الثاني متوفيك بمعنى ايه بقى؟ اللي ايه؟ وفاة ايه؟ مثل النوم. الله يتوفى الانفس حين موتها، حين نومها والتي لم تمت في منامها. يعني دي الانسان اللي نايم بيبقى متوفى، متوفى وفاة يعني جزئية تمام كده. فنوم ايه؟ نوم صغرى، نوم صغرى او وفاة صغرى. النوم عبارة عن وفاة صغرى. فمتوفيك هنا يعني مثل النوم، سأخذك أخذا مثل النوم، ولكن أنت حب الحقيقة أنت حي كحياة الله كحياة النائم، من سن نائم يعني بقى حيا تمام. هنا متوفيك ورافعك إيه إلي. طيب هنا الصفات، هنا صفة إيه لله عز وجل؟ صفة إيه؟ صفة إيه هنا لله؟ التوفية، توفية الأجل، متوفيك، ربنا بيتوفى الأنفس يعني، هنا من صفات الله تمام. يبقى من المتوفي الله، ومن المتوفى نحن يعني كده. فالصحيح يعني الصحيح على اغلب الاقوال يعني ان ما نقولش ايه، ما نقولش المتوفي في ايه؟ المتوفي فلان. من اللي توفى؟ يعني نقول توفى فلان، توفى الله عز وجل فلانا تمام كده. ده صحيح يعني. والا بعض العلماء بيقول توفى من توفيه الاجل، يعني ان هو كما قال الله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني إيه؟ إن هو أتم أجله، كمل أجله، يعني هو الراجل ده كمل أجله. فبعض العلماء بيدي معنى صحيح في اللفظ ده يعني، فاهم الأمر يعني يسير إن شاء الله تمام. بس الأفضل يعني إحنا نقول إيه؟ توفي فلان تمام كده. يا عيسى إني متوفي، دي صفة الإيه؟ التوفية. الله عز وجل يتوفى الأنفس تمام. إيه ثاني صفة الله؟ رافعك. رافعك تمام، ان ربنا بيرفع من كده، ربنا بيرفع. فالواحد ايه عنده امور منخفضه كده في حياته بتاع، لا ده ربنا ممكن ايه ينفع فعل مرتبه ويرفع له حياته ويظبط له بلاك دنيا. رافعك ربنا بيرفع سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء ينزع الملك تمام كده. لازم اركز انا في الصفات دي لرب العالمين سبحانه وتعالى. ورافعك الي دي ده يدل ان إيه؟ زي ما قلت يا شيخ صفات ايه بقى لله؟ هذا قلت ايه؟ العلو، علو ربنا رافعك الي. ربنا فين؟ في العلو سبحانه وتعالى في السماء. فدي تدل على صفه العلو تمام كده، صفه العلو لله تبارك وتعالى. ان الله عز وجل، وان علو الله عز وجل كم نوع؟ ثلاث الحمد لله. علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. علو ذات وعلو قهر وعلو قدر وعلو ايه علو قهر. اما علو الذات فالله عز وجل بذاته فوق سماواته الرحمن العرش ايه استوى كما سياتي معنا او كما مر معنا يعني. تمام كده. فالله عز وجل فوق جميع مخلوقاته تمام، والعرش وسقف المخلوقات تمام كده، والله عز وجل فوق سماواته. فلو قلنا زي ما قلنا قبل كده اين الله فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع الايه هو السميع البصير. تمام. يبقى الله عز وجل علو ذات علو قدر يعني علو القدر علو المكانه والمنزله عليه المكانه والمنزله. الله عز وجل قدره اعلى اعلى قدر العلي العظيم سبحانه وتعالى. تمام. علو قهر يعني ايه ان الله عز وجل يقهر جميع خلقه فليس احد يخرج تحت ملكه ولا سلطانه ولا تدبيره تمام كده ولا سيطره. الى الله عز وجل يملك جميع الخلق القهار سبحانه وتعالى ماشي. فدي نقطه مهمه في غايه الاهميه ان كل حاجه بيد الله سبحانه وتعالى. انا عاوز اي حاجه امرها الى الله له مقاليد السماوات والايه السماوات والارض. فعلو قهر يقهر جميع خلقه فليس احد يخرج ابدا من سيطرته ولا ملكه ولا تدبيره سبحانه وتعالى. من الايات ايضا قوله بل رفعه الله اليه بل رفعه من صفات الرفع لله تبارك وتعالى واليه دي يعني الله عز وجل برضه يدل على صفه علو الله تبارك وتعالى. وقوله اليه يصعد الكلم الطيب اليه يصعد الكلم الايه اليه يصعد يبقى هو الله عز وجل فوق سبحانه وتعالى في العلو. تمام. الكلم الطيب يبقى الكلم الطيب يصعد الى الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح يرفعه من اللي بيرفعه أقوال كثيرة بقى. يرفع الله سبحانه وتعالى يرفع العمل إيه؟ الصالح ويرفعه اللي هو إيه الكلم الطيب بيرفع العمل الصالح والعمل الصالح بيرفع الكلم الطيب تمام كده. كل دي أقوال تمام كده. ثاني يبقى أول قول والكلم والعمل الصالح يرفعه أي يرفعه الله عز وجل تمام كده. إيه يرفع الكلم الطيب وبيرفع العمل الصالح ماشي. او العمل الصالح يرفعه يصعد الكلم الطيب اللي هي صالح كلمه والعمل الصالح يرفعه. ممكن يرفعه دي يعني يرفع الله الكلمة الطيب والعمل الصالح برضه تعود على الاثنين يعني والله اعلم. تمش ويرفعه اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اي يرفع الكلم الطيب العمل الصالح تمام كده. او يرفع العمل الصالح الكلم الطيب. احنا مطلوب مننا بقى ايه الكلم الطيب ولا العمل الصالح؟ الاثنين تمام كده. نتكلم كلام حلو ونعمل اعمال حلو تمام كده. بس نعرف ان لما نتكلم حلو الا هيوصل عمل ان شاء الله زي ان نعمل عمل كويس تؤيد كلامي. ما هو من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل عمل صالحا تمام كده. ايها الرجال زينوا المطالب الفعال ايها الايه شغال القرني زينوا المطالب الفعال ايها الرجال من خالفت اقواله افعاله تحولت افعاله افعاله تمام كده. تحولت افعاله افعاله تمام كده. افعى يعني هتاكله يعني عافانا الله واياك تمام كده. فنحتاج ان احنا فعلا الانسان ايه يسال نفسه دايما لما تقولون إيه ما لا تفعلون. و سوره البقره ايه سوره البقره اتامرون الناس بالبر وتنسون ايه انفسهم فينكر عليهم في هذه الايه ايه انهم ينسون انفسهم ولا ينكر عليهم انهم يامرون الناس بعض الناس. والانكار هنا في الايه عليه انه بينسى نفسه. لا انا بامر بنصح فلان وبنسى لما يجي اقول لك انت نصحت فلان طب ما هو فلان واقف جنبه اهو مش عارف ليه. هي دي الفكره انت عمال تنصح الناس كتر خيرك بس ما تنصحش نفسك ليه؟ انت ناسيها ليه؟ وتنسون انفسكم يعني. فمش الانكار بقى ايه يقول لي خلاص انا ما بنسى نفسي يبقى انسى كله بقى خلاص تمام كده. مش غلط يا حبيبي مش كده. لا انصح برضه زي ما انت انت كده تبقى ناصح يعني فلك عشان تبقى ناصح انصح الناس كلها. وبرضه من ضمن الناس واولهم يعني انت ذكرها كده ولا اخبار اذكار اخبار قيام الليل اخبار قبض البصر اخبار ربنا يهدينا واياكم يا رب. تمام. قال الله عز وجل ايضا طبعا اليه يصعد الكلم الطيب قلنا تدل على صفه العلو لله والعمل الصالح يرفعه يعني ربنا بيرفعه من صفات ايه صفة رفع الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا قول فرعون يعني عن فرعون يعني يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ له اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. سبحان الله كانها عقيده راسخه عن حتى فرعون ان ربنا فين فوق. ويجي ناس يقول لك لا ده مش في السماء، ده في كل مكان، ده مش عارف ايه ينفع في كل مكان ازاي يعني. يليق هذا؟ هل يليق الكلام ده يا جماعه؟ عاوزين ننتبه ليه وننبه كل من نتكلم به ما يقولش كلمه ربنا في كل مكان دي، تمام؟ احنا زي ما قلنا في الاماكن مثل الحمامات على الزباله والزباله، وتمام زي ما قلنا تحت الكرسي ده مكان، تعال ربنا في الاماكن دي عافانا الله. اما الله عز وجل اين الله؟ في فوق سماواته مستوى العرش سبحانه وتعالى، تمام؟ يبقى الله عز وجل في العلو، اين الله؟ في العلو سبحانه وتعالى في السماء كما سياتي معنا، تمام؟ فحتى فرعون مستقر عنده العقيده دي، تمام؟ بعض الناس اللي كان بيقول في العلو، فقال واحد بيسأله قال يا إمام دعك من هذه الأدلة، طبعا عمال يجيب أدلة طبعا ويروي أعماق النصوص وكده عشان يثبت أن ربنا مش فوق مش في العلو يعني، والعياذ بالله. ده واحد كان ضل يعني، فجاءه الإنسان قال يا إمام دعك من كل هذه الأدلة، لما يحتاج الإنسان، لما أجد ضرورة في نفسي إذا دعوت الله عز وجل أن أرفع يدي إلى السماء وأنظر إلى السماء؟ يعني ليه الواحد يعني ما جدعي يعني بحس أن أنا يعني إيه ليه بعمل اللي فوق كده ما بعملش مثلا اللي تحت؟ يا رب اديني مثلا بص كده، واخد بالك؟ ليه بيبقى حاجه كده عم بعمل كده؟ مش حد طبيعه فطره جدا. فاخذ يضرب على راسي وقال غلبني ابو المعالي او اخ غيره يعني، غلبني يعني برضه سبحان الله الفطره قاضحه. فاذا مهما انت هتعمل عمال تروي النصوص وتجيب ادله باطله على كلامك سبحان الله، سبحان الله الفطره تفضح تؤيد الوحي الله تبارك وتعالى، تمام كده يا جماعه؟ قال الله عز وجل امنتم من في السماء، من في السماء، تمام؟ طبعا في يعني ايه هنا؟ في يعني على، تمام؟ ففي هنا بمعنى على، وحروف الجر ياتي بعضها بمعنى بعض، كما قال الله عز وجل ولو صلبنكم عن فرعون يعني يقول للصحراء ولو صلبنكم في جذوع النخل، اي على ايه؟ على جذوع النخل. طبعا مش هيصلبه في الجذع جوه يعني، لا هو من كتر ربطه على الجذع عليه، فمن كتر الاحكام وربط كانه تحس ان هم حاجه دخل جوه الايه؟ من كتر شدة الربط يعني، تمام؟ ففي تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى على. فهنا من في السماء أي من على السماء، أو من في السماء أي في العلو، سماء سماء. فغبلك يقول له يا عم لا ده في السماء فوق، السماء السماء يعني قصدك إيه؟ فوق فوق يعني في العلو يعني. من في السماء أن يعني يخلق بكم الأرض فإذا تمر أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف إيه؟ فدي تدل على صفة العلو لله تبارك وتعالى. أيضا نختم بالصفة دي إن شاء الله، قوله تعالى هو الذي خلق لك السماوات والأرض في ستة أيام، صفة إيه هنا؟ صفة الخلق. ثم استوى على العرش، صفة الاستواء. يعلم ما يلج في الأرض، صفة العلم. خلي بقى حضرتك معنا بقى صفة العلم دي، يعلم ما يلج في الأرض، يدخل في الأرض، وما يخرج منها وما ينزل من السماء. فكان اللي ولج من اللي ولج في الأرض قريب وكان مات كده ريان، سبحان ربنا جعله فرطا مختلفا لاهله. سبحان الله، حد يعلم ما يلج في الارض يعني؟ الواحد ربنا ما فكرش فيها قوي، لا ربنا اي حاجه دخلت الارض ربنا يعلم، وايه ظروفها واحوالها سبحان الله. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تمام؟ وهو معكم اينما كنتم، وهو معكم اهو يقول لك بس اهو تقول لي ربنا مش فاكر اهو معكم اينما كنتم معاك في كل حته اهو. طيب يا عم ايه المشكله يعني؟ انا بكلمك في التليفون بقول لك ايوه ايوه معاك يا عم معاك كمل بس كمل. تقول لي معايا؟ اقول لك اه معاك. هل هو بيكلمك في التليفون معاك في المكان؟ انا بكلمه في التليفون ليه؟ ما هو معاك يعني. لما يبقى مقابلك اصلا بتكلمه في التليفون ومقابلك كده يقول لك يا عم خلاص اقفل انا جيت خلاص اهو، يبقى مفيش داعي للتليفون بقى. يبقى ده معنى ايه؟ معنى معكم ايه هنا بقى؟ معكم اي يعلم حالكم. حتى ختام الايه بايه؟ والله بما تعملون بصير. بصير يعني يراكم، يعلم حالكم، يحيط بكم. فهنا معيه ايه؟ معيه العلم والاحاطه، تمام كده؟ والبصر معيه ان ربنا شايفنا يعني، معكم يعني شايفكم، تمام كده؟ معكم مش معكم في المكان، معايا كده؟ معكم اي يراكم، يعلم حالكم. فهنا اهو يعلم ما بيتكلم عن علم اهو، ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. هو قال قبلها اصلا الرحمن على العرش استوى زي بتقول معكم، تمام كده؟ فكده يبقى في تناقض ظاهر بقى. فانت بتتكلم ايه؟ ربنا يقول معكم، وما سياق الايه بيدل ان المعيه دي معيه ايه يا جماعه؟ معيه علم ومعيه ايه؟ معيه بصر. ايضا قوله تعالى وما يكون من نجوى، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، تمام؟ ولا خمسه الا هو ثالثهم، ولا ادنى من ذلك يعني اقل في العدد، ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، معهم أينما وين. خلي بالك ثم ينبئهم بما عملوا امتى؟ يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. تمام. فمعنى هنا معهم إيه؟ يعني معناهم إيه؟ أي معهم بعلمه. إن أول الآية أصلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني باب الكلمة أنت ما تعرفش، ما شفتش أن ربنا بيعلم كل اللي في السماوات وفي الأرض. ففي معهم أينما كانوا، يعني معهم بعلمه وسمعه وبصره. تمام. يعني معي هنا معي علم، معي علمية، ربنا معهم أي بعلمه يعلم كل حالهم تبارك وتعالى. إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله، إن الله يا جماعة، إن الله معنا. طب معيش العلم دي يا جماعة اللي احنا ذكرناها في الأول دي عامة ولا خاصة؟ يعني عامة للناس كلها ولا خاصة؟ عامة، لأن الكلام عن الفتح عن الناس كلها، يكون من نجوى ثلاثة، أي ثلاثة في أي مكان. تمام كده؟ وهكذا إلا هو معكم أينما كنتم في الآية اللي قبلها. تمام؟ إنما المعية هنا بقى لا تحزن إن الله معنا، لمعية إيه؟ معية خاصة، معية خاصة، معية النصرة والتأييد. تمام كده؟ معية النصرة والتأييد والدعم والمدد. تمام؟ قوله تعالى إنني معكما أسمع، أسمع وأرى. سيدنا موسى سيدنا هارون. تمام؟ معكما أي أنصركم وأيدكم وأعينكم. قوله تعالى إن الله، قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ناس معينة هي دي، ناس خواص عباد الله. فمعيته لهم هنا معية نصرة وتأييد وإحاطة وتوفيق تبارك وتعالى، توفيق الله تبارك وتعالى، معية نصرة وتأييد وتوفيق يعني. تمام. واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله إيه؟ مع الصابرين. دي معية إيه؟ معية إيه؟ معية خاصة، معية خاصة تفيد النصرة والتأييد. أيضا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الإيه؟ مع الصابرين، والله إيه؟ مع الصابرين. فالمعية يا جماعة معية نصرة وتأييد. كيف يحصلها الإنسان المعية دي؟ إن ربنا يبقى ينصره ويأيده وكده عينه، يحقق بقى الصفات دي، يحقق الصفات دي. إيه؟ إن الله مع الذين اتقوا، يبقى من الذين اتقوا، والذين هم محسنون، يبقى من المحسنين. جعلنا الله مع الصابرين. كل ما اصبر أكثر ربنا يكون معايا ينصرني. تمام كده. طب كل ما اضعف وابقى عندي جزع كده ومش قادر اتحمل وبتاع، ان الله مع الصابرين. واصبروا، استعينوا بالصبر والصلاه، ان الله تاكيد، ان الله مع الصابرين. تمام كده. واصبروا ان الله مع الصابرين. وقال ايه الصفه الثانيه؟ ان الله معنا، اللي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم بقى في الايه، في الهجره في سبيل الله ونصره الاسلام كده، ده كله ربنا هيكون ايه مع برضه سيدنا موسى، انني معكما أسمعوا يعني أنصركم طالما أنتم تدعون إلي وتدلان علي وتنشرون ديني وشرعي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يكون الله عز وجل معهم، إنه لذلك قدر عليه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.